بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن علاقة التأمل والتفكر والتذكر والبصيرة أو الاستبصار في نعم الله سبحانه وتعالى دورها في تحقيق الشكر، وذكرنا بعض كلمات سيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في ذلك، ومنها قوله: هذا هو أولا رأس الحكمة، يعني الحكمة لها علاقة بالشكر، كما ذكرنا قول الله تعالى في حق لقمان عليه السلام: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فرأس الحكمة هو شكر الله سبحانه وتعالى. قال: ومن ثم ندرك، يعني من خلال الشكر ندرك أن علاقتنا بالله هي علاقة العبد بربه، يعني علاقتنا ليست علاقة كما ذكرنا سابقا المتسلط المتجبر المنتقم كما يصور البعض، يصور الله تعالى بتلك الصورة المنفرة. لا، علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى هي علاقة بالله، هي علاقة بالعبد بربه، بربه يعني المسير له، المدبر لشؤونه، الراعي لحاجاته، الذي يوفر له كل ما يحتاجه، الطبيب في حال مرضه، المغذي في حال جوعه، الساقي في حال عطشه. كل هذه أوصاف طبعا لا نسمي الله تعالى بها، ولكن هذه حقيقة، يعني ذلك الماء الذي نشربه من الله، ذلك الطعام من الله، تلك الصحة من الله، ذلك الدواء الذي نستعمله من الله، حتى ذلك الطبيب الذي اكتشف الدواء مثلا فمن الله تعالى، يعني وفر له من المعارف ومن العلوم ومن الإلهام ما اكتشف به ذلك الدواء. وبالتالي علاقة العبد بربه ومالكه المنعم عليه ولي كل نعمة، يعني كل النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. يقول: نبني على أساسها علاقتنا بالله، بالمحبة لله سبحانه وتعالى، بالتعظيم لله سبحانه وتعالى، بالرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، بالإقبال، بالشوق إلى الله سبحانه وتعالى فيما يهدينا إليه وفيما يدعونا إليه. يعني كل هذه الأمور يعني تنتظم مع بعضها، يعني هناك فقط البعض فقط يعني يقتصر يقول محبة فقط، أو البعض يقول الرجاء فقط، البعض يقول خوف فقط، فطبعا هذه كلها تقصير، لأن اقتصار الشخص في علاقته بالله على جانب من الجوانب سيؤدي إلى آثار عكسية. مثلا نجد الذين يعني بعض الناس يزعمون أو يقولون نحن نحب الله، لكن في نفس الوقت لا التزام له، ويعبرون عن هذا الحب بطرق معينة لا علاقة لها بالحب، ويحقرون الذين يعني ربما يطبقون الشريعة ويلتزمون بحجة أن الله يعني علاقتنا به حب وليست علاقة تكليف، وطبعا هذا انحراف، هذا مثل ما قالت المسيحية: الله محبة. يقولون هذا حتى يتنصلوا من كل المعاني. نعم، الله تعالى يعني يدعون إلى محبته، كل ما في يعني صفات الله وكل كمالات الله تدعون إلى محبته، ولكن مع ذلك هناك علاقة مع الله ترتبط بالجوانب جميعا. محبتك لله تستدعي طاعته، تستدعي كذلك الخوف من أن ترفع، الخوف من أن تعصيه، الخوف ذلك الخوف يبدأ أولا بخوفك من محبتك له، لأن تلك المحبة نفسها لها أسباب. فإذا الشخص مثلا وقع في المعاصي تبدأ يعني حبل ذلك المحبة يزول إلى أن يبقى مجرد ألفاظ تردد ولا حقيقة لها. وبالتالي يعني وهكذا بالنسبة للرجاء، الرجاء له شروط. الرجاء نحن مثلا الفلاح عندما يضع الحق يضع يعني لا يرجو إلا بعد أن يضع البذور ويفلح التربة ويوفر الماء، بعد ذلك يرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينبتها. وبالتالي العلاقة بالله لابد أن تنتظم كل المعاني، وإلا لو قصرناها على جانب من الجوانب فلن يكون ذلك شكر. يعني هذا مثل ما شخص يمدح شخصا بقصيدة ثم يذمه بكلمة أو بخطبة أو بشيء آخر، فهنا يحصل التناقض. ولذلك الكمال هو في ذلك التناسق في العلاقة مع الله، بتعظيمه، بالرغبة فيه إليه، بالإقبال عليه، بالشوق إليه، بالأنس به، بالرجاء فيه، بالخوف من عقابه، بالخشية منه. الله تعالى سماها خشية، وذكر الملائكة عليهم السلام مع عصمتهم قال أن يخافون ربهم من فوقه ويفعلون ما يؤمرون. وبالتالي هذه علاقة مع الله، وهذا هو الشكر لله، هو تكامل أو تناسق بين هذه الأمور جميعا. يقول السيد عبد الملك: وبإدراكي أن كل ما يأتينا منه سبحانه وتعالى في هديه وفي توجيهاته وفي تعليماته هو أيضا من نعمه علينا، يعني حتى هذه التوجيهات التي البعض يتصور أنها تكاليف شاقة وغيرها، لا، هذه رحمة من رحمته ونعمة من نعمه. كما ذكرنا نعمة الهداية هي من أكبر النعم، لأنها تؤول بنا وتؤدي بنا إلى رضوان الله تعالى، إلى محبة الله تعالى. يعني فرق بين أن نحب الله وبين أن يحبنا الله. العظمة هي أن يحبنا الله. كيف يحبنا الله؟ بممارستنا لما كلفنا به، وهذه علامة المحبة الحقيقية، حتى هي علامة محبتنا لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول السيد عبد الملك: لأن نعمه المعنوية والمادية ونعمته فيما يهدينا إليه وفيما يأمرنا به وفيما يوجهنا إليه وفيما يترتب على ذلك من نتائج عظيمة هي نعم، وبالتالي هذه كلها نعم. أمره بما يأمرنا، بما يوجهنا، بما ينهانا عنه، وكله وما يترتب عن ذلك. الإنسان طبعا محاسب على أعماله وعلى آثارها، آثارها الإيجابية أو آثارها السلبية. يعني الإنسان يعني بعض الأعمال ربما يراها صغيرة ولكنها كبيرة جدا في ميزان حسناته أو في ميزان سيئاته. لماذا؟ لأنها تحدث آثارا في نفسه أو آثارا في المجتمع. شخص مثلا يغرس شجرة، ثم تلك الشجرة تكبر طبعا وتساهم تلك الشجرة في تزيين المحيط وتجعل الناس يعني يفرحون ويرتاحون لمنظرها. طبعا ذلك الفرح والسرور الذي نالهم ينال أجره. هو فقط غرس شجرة ثم ذهب، ولكن ماذا فعل؟ تلك الشجرة تحدث ذلك الأثر النفسي في نفوس الناس. والإنسان مفطور على حب الخضرة وحب الأشجار وحب البيئة الجميلة، فلذلك هذا ذلك الفرح. طبعا حتى لو لم تكن تلك الشجرة مثمرة، ثم تلك الشجرة قد تكون مثمرة، فمن يأكل من طعامها من ثمارها أيضا يعني ينال هو من ذلك الأجر. الذي يستظل بظلها ينال من ذلك الأجر. وقد ورد في الحديث ما يشير لهذا الأمر، لمن غرس غرسا أو زرعا فأكل منه طير أو بهيمة، إلا كان يعني في الحديث في معنى الحديث إلا يعني أوتي من الأجر. حتى لو أكلت يعني من تلك أو صظلت بذلك بتلك الشجرة، صظل حيوان أو وقع عصفور أو جلس عصفور أو قاعد عصفور على غصن من أغصانها، فالشخص ينال من ذلك الأجر. مساهمتها في مثلا في توفير الأكسجين في البيئة التي تكون فيها، مساهمتها في تلطيف الجو، كل هذه طبعا ينال أجرا فيها، مع كونه ربما ينسى أنه غرس شجرة. وعكسه شخص آخر يقطع شجرة، من تلك الشجرة ربما تكون يقطعها طبعا لغير غاية، فيساهم في تدمير البيئة، يساهم في توفير بيئة غير صالحة ربما للحياة. كثير من النعم الموجودة في تلك الشجرة يعني يكون قد ساهم في إزالتها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولذلك هنا أيضا قد لا يلتفت لهذا الأمر، ولكن آثاره تحدث بعد ذلك ويحاسب عليها. إذا كان قطعها يعني من غير عذر ومن غير حاجة، فيقال لماذا قطعت هذه الشجرة؟ وبالتالي تصرفات الإنسان كلها تكون وفق الحكمة. إذا كان هناك غاية، وغاية شريفة وغاية نبيلة، وأنت تجد حجة، الشخص يجد حجته عند ربه، نعم. أما إذا لم يجد حجته فكما يسأل في الدنيا سيسأل في الآخرة. في بعض الدول موجود يعني الشخص عندما يقطع شجرة يقاضى ويحاكم، وما يسمى بجمعيات البيئة تسائله، لكن في بعض البلاد أو في كثير من البلاد لا يوجد هذا الأمر. فلذلك حتى لو لم يوجد، الله تعالى يحاسب عباده على النقير والقطمير. وبالتالي هنا الشكر، نقول له هذه الشجرة كانت محل نعمة، الناس إذا استظلوا بظلها يشكرون، إذا رأوا جمالها يحمدون الله، فأنت قطعت موردا وسبيلا من سبل الشكر، وأنت بذلك ساهمت في هذا الأمر. يعني الأشياء كثيرة، يعني لا يمكن تصور يعني ما ينتج عن سلوكنا، سواء سلوكنا الطيب أو سلوكنا الخبيث. ولهذا الشكر يتعدى إلى هذه الأمور جميعا. يقول السيد عبد الملك: كلها نعم من منطلق رحمته وفضله وكرمه وبره وإحسانه الواسع. كل هذه النعم نتعرف بها على الله سبحانه وتعالى. طبعا بقدر المعرفة يكون الشكر. يعني نحن عندما نشكر الله في الحقيقة نشكر الله ونشكر رحمته ونشكر فضله ونتذكر كرمه، نشكره باعتباره كريما وباعتباره رحيما وباعتباره رزاقا وباعتباره هاديا وباعتباره محسن. نقول عندما نقول الحمد لله، الله كما يقال هو الاسم الجامع لكل الأسماء. يعني عندما نقول الله نقول الرحمن الرحيم اللطيف الكريم الملك المالك كل شيء. فبالتالي نتذكر هذه النعم ونشكره عليها وبهذه الاعتبارات جميعا. يقول: إذا استوعب الإنسان هذا الأساس وبنى عليه حياته استقام وارتبط في علاقته بالله الإيمانية بالله. يعني الإنسان عندما يشكر الله سبحانه وتعالى يعني ودائما يفكر في كل نعمة ويتذكر منة الله بها عليه ويستخدمها في الطريقة المناسبة، فهذا يستقيم حاله. لماذا؟ لأنه أصبح على الفطرة السليمة. الفطرة السليمة تدعو إلى شكر المنعم، العقل السليم يدعو إلى شكر المنعم، الواقع يدل على ذلك. نحن في واقعنا أن إذا أنعم علينا شخص حتى لو بهدايا بسيطة جدا نستحي ويصيبنا الخجل ونشكره ونثني عليه أمامه وأمام غيره، وخاصة إذا وكلما كبرت النعمة كلما ازداد شكرنا. فالله تعالى أولى بذلك، لأن كل النعم وما بكم من نعمة فمن الله. وبالتالي هذا يثمر المحبة والخير والرغبة والانسجام مع تعليمات الله سبحانه وتعالى. لا يتخذ المواقف السلبية، يدرك أن الله رحيم به وكريم أحاطه بكرمه وفضله. وبالتالي هنا تتعمق المعرفة. يعني تلك الصورة السلبية عن الله، تلك الصورة السلبية عن الدين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كلها تزول، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني ينعم عليه، يتلطف به، كل خير فمنه سبحانه وتعالى. الله خير أما تشركون. يعني الذين يتخذهم أندادا، الذين الناس يعني ربما يقعون في مودتهم وحبهم الأنداد، فرق كبير. أولئك الأنداد ماذا قدموا لكم أمام ما قدم الله سبحانه وتعالى؟ فينظر في هذا الأمر فيجد أنه محاط بنعم الله، وأن الجنة في الحقيقة قدمت له في الدنيا. يعني جنة كل ما يحتاجه قدم له، وأنه بعد ذلك ينتظره نعيم أعظم. ولهذا الله تعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. يعني هنا هذا الشكر يؤدي إلى الشكر، يؤدي إلى المزيد. يعني طبعا نحن في الواقع نتعامل بهذا الأمر. يعني الشخص عندما نقدم له هدية صغيرة فنرى أنه شكرنا وغمرنا بلطفه وثنائه ولم ينس تلك النعمة، بل حاول أن يكافئها، فطبعا هذا يشجعنا على المزيد من الإهداء له والمزيد من الإحسان إليه، بخلاف الذي نقدم له الهدية فيتعامل معنا بجفاء وبغلظة ولا يعرف النعمة، بل يجحدها، بل ربما يرميها إلى آخره. فكل هذا فهذا التصرف يجعلنا ننفر منه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعتبر أن جزاء الشاكر الزيادة، وجزاء الجاحد هو العقوبة، والعقوبة هو الذي تسبب فيها. لماذا؟ لأن العقوبة في الحقيقة هي نتيجة تصرفه، هو حرم من ذلك الخير، حرم نفسه من خير كان يمكن أن يأتيه، وبالتالي لم يأتيه ذلك الخير فعوقب بتلك العقوبة. وبالتالي هذا التنكر، يعني الإنسان في شكره ينال الفضائل وينال المزايا وتزداد نعمه. ولهذا الراضي عن الله الذي يظن بالله ظنا حسنا، والذي يقول الحمد لله أنعم الله علي ما لم ينعم على غيري، لهذا الشعور أو هذه الكلمة لها تأثيرها. لبعض الناس تجده بسيطا جدا وظروفه قاسية جدا ويقول الحمد لله، نعم كثيرة أتقلب فيها، يعني كثير من الناس ربما لا يجد مثل ما أجد، وشخص آخر لا، قد يكون له أشياء كثيرة ولكن يفكر يقول فلان المليارديار وفلان له سيارة فخمة وأنا لدي سيارة صغيرة، وهو لا يعلم أن هناك بشر ليس لديهم أي شيء، لا سيارة ولا غيرها. وبالتالي هنا بقدر صفاء النفس، بقدر الفطرة السليمة، يكون الاعتراف بالنعمة ويكون الشكر لها، والحمد لله رب العالمين.